ايوه حصريا على موقع تيمو. نحن رملاوية والكلمة كلمتنا، وبقدر معاملتك تاخد احترامك لا يهمني من تكون. ما سهل تبقى رايس بس صعب تبقى خالد تيتو بالرايس. فيكو دخلاوي خالد تيتو بيقولك ابعتها لهم السيوف. فيكو دخلاوي جالكو بابا المجال اداروا يا عيال، مفيش مساحة لحد فيكو، مفيش جبابرة ومفيش فقال. رئيس على الامير فقد مالوش كبير، عمل ياما ولي كتير، زميل الرجل صاحب التقدير. ابو الرئيس خالد تيتو معروف بفرسانتو، ابو الرئيس واصل سيتو راجل بنى سيرتو، دايرة الرمل دايرته جيت السيوف جيتو، نص العارة بتاعته وارض زينب عزة طارته. هعملكو باستشلاف انا وسط الواد اسحب، وانا عاملكم يا دو من غير ما اسحب سلاف. بتتعاملوا بمسكات وانتوا انت من نتان، فتانا انا بعطيكوا خلاص ارحموا امي الايام. بضرب ناري معايا متعدد وكم بندقية، بكتف اخصامي ورميها في شنطة العربية. انا محتل نفسي كيا دايس على شيا، جايب على وطيا وبعملهم كلها سواسية. ارشدوا يا مرشدين واشتغلوا طيارين، وصلوا الاوردر للاسم وخدوا التبس زي درشان. ارقامكم مع السكار وعنبكم في اوردرات، واللي كاتب على نفسكم انتم حاربتوا بالارشاد. كاتب رسالة من الاسفلت رايحة خلف السوار، كاتب فيها جواب لاخويا من تلات سطور. اول سطر مكتوب وحشني ونفسي اشوفك يا، والتاني بكره تطلع لي، والتالتة شدة وهتسوق. بحبك يا ستو وامك عرفتو، وانت عارفة انك حاجة تانية، انت غيرهم كلها. اطلب قلبي بقى وطلباتك مجاب، انا ربنا اديني لاجلك قبلك كنت رئيس عصام. اخويا الا ازعل عليه ويزعل على زعلي، ابيع الدنيا واشتري ده اخويا مش صاحبي. اللي عنينا بتيجي عليه بناخده وضعيات، ومعدتش فيكو بيقدرنا كل ما داره في داري. ابو الرئيس بيقول مع دول ودول ودول، واي مقاتل عايشه في نفسه هيبتس على وشه على طول. ودي في اكبر مفيش هنا ضرب نار، واللي يخش يخش بس غير كده الحبل عالجلار. الرمل والسيول يا ما تعرفش الخور، احنا من ارض زينب عزت واللي صعب عندنا مخطوط. في سلامنا ابو الراي بيقول لكم مش همام، انا من عيلة المحمد انا خالد تيتو ابو الراي. ما بيخدش بيتو بينفذ مش بيجي، اخويا وحبيبي اللي ما فيش منه اخويا ده يوسف النار. في معارف في الجيه جايبه لي اوتي، معايا صفات والملهار محاربة وعود. انا لملو واتشار في جيتي واتخار، المحاربين في الرمل كتير يا بالاسيوتي بيفنن. اخويا اسباعد مرسال ده رايح لبابا المجال، بابا مجال صلاح الدين حمد الشيك وهو السندان. اصطاد كل الخفافيش قدامه مفيش عرافيش، هو الرجولة والجدعانة الفارس حودة كانيش. مش هخلع عليكوا بالدور ممنوع قدامه تسور، النساء واحسن بيبو مكانه في الحضرة شارع الزهور. في ارض زينب عيش ممنوع فيها تبور، علشان فيها قسمان وممنوع حد قصاده يتنطر. اسمك ابو جبان فيكوا الدخلاوي وقسام، احمك عبالك ادب الكلام ووليد لمبات اقدر مسمى. اسمك ابو القنار اتشرطش يا عم اسام، احنا عم كم واحد لو تيجي علينا تتلاس.